القاعدة هي أن الأصل في جميع الأشياء الحل، لكن دل الشرع على أن بعض الأشياء الأصل فيها التحريم، هذه خرجت بدليل واضح، فتحولت من أصل الإباحة إلى أصل التحريم بدليل الشرع، فلا يصار إلى حلها إلا بدليل. واضح هذا الكلام؟ عرفتم ولا في غموض؟ يعني هذه الأشياء الأصل كان فيها أن تكون حلال للقاعدة، لكن جاء الشرع وبين بأن هذه الأشياء الأصل أنها ممنوعة، الأصل أنها حرام، ومن أراد أن يستحلها أو أن يبيحها أن يأتي بالدليل. واضح هذا؟ مثل قال رحمه الله: فالأصل بماذا؟ فالأصل في الأرضاع التحريم. نعم، الأصل في الأرضاع التحريم، يعني في الفروج. فهل يستطيع إنسان أن يأتي إلى أي امرأة ويقول والله هذه خلاص لي ويقع بها؟ يستطيع؟ أبدا. لماذا؟ ما قلتم الأصل في الأشياء الحل؟ ما قلتم الأصل في الأشياء الإباحة؟ نقول نعم، لكن الأصل في الأبضاع التحريم، نص عليه الشارع: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، إذن الأبضاع الفروج الأصل فيها التحريم، ومن أراد أن يستبيح فرج من الفروج لا بد له إذا أراد أن يخرج عن هذا الأصل أن يأتي بدليل. واضح؟ فمثلا إذا أراد الإنسان أن يستبيح فرج من الفروج أو امرأة، لا بد أن تكون هذه المرأة غير متزوجة، ولا بد أن يكون هناك عقد نكاح بشروطه، هنا صار حلال، وإلا فالأصل أنه ممنوع. ولهذا هذه المرأة هي بالنسبة له أجنبية، لا يستطيع أن يجلس معها، ولا يستطيع أن يمسها، ولا يستطيع، فمن باب أولى أن لا يجامعها، لا يستبيح فرجها، أليس كذلك؟ إذا متى تصير حلال له؟ هي ممنوعة عليه، إلا أن يأتي ما يبيع وهو الدليل. عرفتم ما معنى الأصل في الأبضاع الحرمة؟ وهذا من رحمة الشرع، وإلا لو كان الأصل في الأبضاع الحل، انظر ماذا سيحصل، تختلط الأنساب، تكثر المصائب، نسأل الله السلامة، كما هو الحال في الغرب، مع أنه الأصل عندهم التحريم لكن قلبوا وانقلبوا، نسأل الله السلامة. فلهذا الشارع ما جعل الأصل فيه التحريم إلا لحكمة بالغة. عرفتم؟ قال: والأبضاع فرض النساء فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو بملك اليمين. نعم، إما بنكاح صحيح بعقد صحيح أو بملك اليمين، أليس كذلك؟ فما يستطيع أن يطأ أي فرج إلا بعقد ونكاح صحيح، والنكاح الصحيح هو أن تجتمع الشروط والأركان وتنتفي الموانع، تجتمع الشروط والأركان وتنتفي ماذا؟ الموانع. فلا بد أن تجتمع الشروط والأركان وتنتفي ماذا؟ الموانع. ما يأتي يستبيح من هو محرم عليه من محارمه؟ ما يستطيع، أليس كذلك؟ هذا محرم أبدي. كذلك المحرمات المؤقتة حتى يزول المانع، كأخت الزوجة مثلا، هذه محرمة مؤقتة، وهكذا بقية الفروج الأصل فيها وفي وطئها التحريم، ولا تستباح إلا بدليل. إذن هذا خرج عن الأصل الذي هو الأصل الإباحة، فأراد أن يبين لك المصنف هذا. قال: وكذلك في الحرم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. نعم، الأصل في اللحوم التي قد اختلطت بغيرها ولا يدرى أحلال أم حرام، نقول الأصل المنع. لماذا؟ بقاعدة الحاضر مقدم على المبيح. أنت ذبحت شاة وكانت بجنبها شاة ميتة نفس الشكل، نفس، لا تدري هل هذه المذكاة أو هذه المذكاة، ماذا تفعل؟ ماذا نقول؟ الأصل في اللحوم هنا التحريم. لماذا؟ للاختلاط. والقاعدة تقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. عرفتم؟ هذا الذي يشير إليه المصنف الأصل في اللحوم التحريم. واضح؟ لأن الأصل في كل ما نرى إما أن يكون ميتا وإما أن يكون مذكر. فلو رأينا أي لحم جاءنا نقول الأصل أنه محرم علينا. لماذا؟ لأنه إما أن يكون مذكى وإما أن يكون غير مذكى. فإذا كان كذلك الأصل المنع حتى نعلم بأنه مذكى. عرفتم؟ واضح هذا؟ ولهذا قالوا الأصل في اللحوم التحريم لخشية عدم التذكية، وهذا واقع. فقالوا لما تعارض عندنا التذكية وعدم التذكية قلنا بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل طعام أهل الكتاب حلنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لماذا جعله حل؟ لأن الأصل فيه أنه من الكافر التحريم، وإنما استثنى أهل الكتاب لأجل علة وهي الذبح. فلما استثناهم علمنا أن الأصل في اللحوم تحريم. واضح هذا؟ علمنا أن الأصل في جميع اللحوم التحريم، إلا طبعا ما جاء عن المسلمين وما جاء عن أهل الكتاب. واضح يا أخوان؟ عرفتم؟ قال ولهذا إذا اجتمعت الذبيحة سببان مبيح ومحرم وجب التحريم، فلا يحل المذبوح والنصيب فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطأه زيت يقتل مثله غالبا فلا يحل. وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعان. نعم، وكذلك الأصل في المعصوم، يعني لما قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، الأصل فيها ماذا؟ تحريمها حتى يجيء الحل. هذا هو الأصل، وهذه هي القاعدة. فقال الأصل في النفس المعصومة، ما هي النفس المعصومة؟ المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. قال أو المعاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. أليس كذلك؟ فالمعاهد الذي دخل في الذمة، ذمة الحاكم، لا يجوز قتله. كذلك من أعطي الأمان، كما بينا هذا في الجهاد، إذا أعطي الأمان أيضا لا يجوز قتله، حرام. لماذا؟ لأن الأصل وإن كان كافر، وإن كان كافر لا يجوز قتله. لماذا؟ لأنه صار الأصل فيه ماذا؟ الحل أو التحريم. الآن التحريم، هذه القاعدة. فالأصل في هذه الدماء أنها محرمة لأنه ليس حربي، ليس مقاتل لك، فيبقى كالمسلم، له ما له وعليه ما عليه. فالمسلم معصوم الدم، الذمي المعاهد معصوم الدم، الذي أعطي الأمان معصوم الدم. واضح؟ فلا يجوز أن يستباح دمه إلا بدليل صريح ونص، لأنه حتى تخرج من الأصل. واضح؟ لا تخرج بشك، لا تقول والله مجرد احتمالات أباحت للقتل، لا يجوز. لابد إذا خرجت في جواز قتله أن يكون هناك دليل صريح. ولهذا الذين يتشبثوا بقتل بعض أولئك إنما هي شبه، أليس كذلك؟ وهي أوهن من بيت العنكبوت، نسأل الله السلامة. قال وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعقله فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل الناس أو نقص المعاهد العهد حل قتله. نعم، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم ارتد، نسأل الله السلامة، فهذا يجوز قتله. لكن من الذي يقتله؟ الحاكم. فتقول والله فلان ارتد نقطع الرأس، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه مفسدة، كل إنسان سيدعي بأن فلان ارتد ويقتله، ما يدرينا، تصبح فوضى، أليس كذلك؟ إنسان في قلبه على فلان شيء، لماذا قتلت فلان؟ والله ارتد لهذا قتلته، تصبح فوضى، أليس كذلك؟ ما يدرينا أنه ارتد، قد تكون كذاب، محتمل لغير محتمل. إذن هذا لا يجوز إلا للحاكم أو من وضعه الحاكم كالقاضي. كذلك أو زنا المحصن، كذلك الذي أحصن يجوز قتله، لكن من؟ من الحاكم، وهذا بيناه. أو قتل النفس، كذلك من قتل نفسه فإنه يقتل، لكن من؟ من الحاكم. أو نقض المعاهد العهد، أيضا المعاهد الذي عاهد ودخل في عهد المسلمين فنقض عهدهم يجوز قتله، لكن من؟ من الحاكم. لماذا؟ حتى لا تحصل المفاسد، لقطع دابر المفاسد، لأنه يستطيع أي واحد يأتي إلى كافر ويقتله ويقول والله نقض العهد رجعنا إلى الفوضى، أليس كذلك؟ يأتي إلى مسلم يقول والله زنى أقيم عليه الحد. لا، الذي يقيم الحد من هو؟ من ولاه الله جل جلاله إقامة الحدود، هو الحاكم أو من نابع عنه، درء لدفع المفاسد. والقاعدة قد مرت بنا، درء المفاسد مقدم على ماذا؟ جلب المصالح. واضح؟ قال وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق أو نحوه. نعم، كذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع العضو، مثلا السارق بالشروط التي بيناها في الفقه، ليس كل سارق تقطع يده، هناك شروط لابد أن تجتمع وموانع لابد أن تنتفي حتى تقطع يد السارق، وإلا ما تقطع يد كل سارق، وهذا قد بيناه في الفقه. هذا السارق الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع تقطع يده، من يقوم بهذا القطع؟ الحاكم. واضح؟ كذلك إذا قام هذا الإنسان وقطع يد آخر من هذا المفصل، من المرفق مثلا، فمن المرفقين، فهل نقطع من العضدين؟ لا، يقطع الحاكم من أي؟ من نفس المكان. واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل أن هذا الذي قام بالقطع حرام عرضه وحرام دمه وحرام جسده، فلما استباح قطع هذا الإنسان إنما قطع منه اليد، نحن نستبيح منه نفس العضو، هو الذي جنى على نفسه، فيستباح منه نفس العضو، لا تجوز الزيادة، لأن الزيادة في القطع تكون ظلم وحرام. تخيل أنه قطع الكف، نحن نأتي نقطع اليد كاملة، هل هذا عدل؟ هذا عين الظلم. ولهذا قالوا يقطع من نفس المكان. لماذا؟ لأن الأصل في هذا الإنسان الحرمة، لا يجوز أن يقطع شيء فيه، لكن لما قطع جوزي بنفس العمل كما قال الفقهاء، وهذا أيضا لمن؟ للحاكم. قال وكذا إذا استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو لخلقه أو نفقة للأقارب والمهارين والبهائم والصيد ونحوه. يرحمك الله. قال وكذا إذا استدان وأبى الوفاء، إنسان أخذ أموال الناس يستدين من هذا ويستدين من هذا، يا فلان سدد المبلغ الذي عليك، قال ما عندي مبلغ، يا فلان كيف، ماذا يفعل به، كم أخذ، عنده أموال، فهنا يؤخذ من ماله بقدر ما أخذ. لماذا؟ لأن الأصل في مال هذا الإنسان الحرمة، لا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، فلما أخذ 10,000 عن زيد رغما عن أنفه، تؤخذ 10,000 يأخذ الحاكم والقاضي ويعطيها من؟ ويعطيها الإنسان الذي أخذت منه، وهكذا. وضح لكم؟ لا يؤخذ زيادة. قال سواء كان دين لله أو لغيره، إلا في صورة واحدة كما قال العلماء لوجود الدليل، وهي الزكاة، فإذا امتنع عن أداء الزكاة بعد أمر الحاكم له والتهرب، فهنا تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تؤخذ منه الزكاة وشطر المال، نصف المال. نصف المال هذا من أي باب؟ من باب التعزير ومن باب التأديب له، حتى لا يمتنع من هذه الحقوق التي هي واجب عليه. واضح؟ الصف نكمل ولا نقف؟ نقف على هذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. أنتم عرفتم أن الدروس ستتوقف أليس كذلك؟ إن شاء الله سنستأنف في أول شهر 8 بإذن الله تعالى. كان لديكم سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارك الإباحة، وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا مذكور. قال رحمه الله: وهذان أصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن العادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. يقول رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قاعدة مهمة، وهي بعد أن بين أن الأصل في الأشياء الإباحة، ثم شرع وبين الأصل في المياه الطهارة والأرض والثياب وكذلك الحجارة، ثم شرع وبين بأن الأصل في في الأبضاع واللحوم إلى آخر ما ذكر، والنفس التحريم، أنه لا يباح منها إلا ما أباحه رب العزة جل جلاله ونبيه عليه الصلاة والسلام. الآن شرع في بيان ما يتعلق بالعادات، وسيأتي بيانها إن شاء الله. العادات هي ما اعتاده الإنسان. هل هذه العادات مثلا توجد في بلدة عادة من العادات، هل الأصل المنع أو الحل والإباحة، سواء كان في المأكل والمشرب واللباس؟ ففي بعض البلدان مثلا يلبس الشماغ فوقه العقال، وبعضهم لا يلبس، وبعضهم كذا وبعضهم، هل نقول والله الأصل فيه المنع والحل؟ الحل، أليس كذلك؟ كذلك في عادة من العادات في أكله في شربه، في بلدة من البلاد تكون عادة الأكل كذا وكذا وكذا، هل نقول الأصل المنع حتى يأتي الدليل على الإباحة؟ نقول لا، الأصل في جميع العادات الحل والإباحة حتى يأتي الدليل المحرم المانع. هذه قاعدة لابد أن ينتبه لها طالب العلم، واضح؟ فمثلا هنا بعض الناس إذا سلم مثلا صافح ثم سلم بخشمه مع أخيه، واضح؟ نقول لا، حرام، لا، ما يجوز أن يقال هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذه العادة داخلة في العادات المباحة، ما لم يؤدي ذلك إلى ترك مستحب أو واجب. لابد أن ننتبه لهذه الجزئية. كل العادات الأصل فيها الحل والإباحة إلا إذا أدت إلى ترك ماذا؟ واجب أو مستحب، واضح؟ وإلا فالأصل فيها أنها مباحة. يقول رحمه الله: وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وبين بأن هذا الأصل هو الذي بنى عليه الإمام أحمد رحمه الله مذهبه، وهو أن الأصل في العادات الإباحة والحل، وأما العبادات فالأصل فيها المنع والتحريم. طيب، العادات نحن عرفنا، وستأتي الأدلة على إباحتها، ما هو الدليل على تحريم العبادات؟ سنبين لك الأدلة الظاهرة الواضحة على تحريم ماذا؟ أن العبادات الأصل فيها التحريم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه وشرعه الله جل جلاله أو جاء على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يتعبد الإنسان المسلم ربه إلا بما شرعه الله جل جلاله. فلو جاءنا الإنسان بأي عبادة أراد أن نتعبد الله بها قلنا له الأصل المنع، لا نقبل كلامك هذا حتى تبين لنا ما هو الدليل على جواز هذه العبادة بهذه الصفة. وضح لكم ما هو الدليل على جواز هذه العبادة بهذه الصفة؟ لو قال نحن ندعو جماعة بعد صلاة الفرض نقول ما هو الدليل على جواز هذه العبادة والتزام هذه العبادة؟ ما هو الدليل؟ إن قال دليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة قلنا هو كذلك. إن قال ليس فيه شيء إنما هو دعاء قلنا لا، قف، لأن الدعاء عبادة. توافق في هذا أو ما توافق؟ سيقول عبادة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. طيب إذا كان الدعاء عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه العبادة لها أوقات مستجابة، وبيّن بأنها بأوصاف مخصوصة. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفعله؟ واضح؟ إذن إذا كانت عبادة أردت أن تستحدث صفة جديدة لهذه العبادة قلنا لك ها هات الدليل. لماذا؟ لأن الأصل فيها المنع ولا يصار إلى الجواز إلا بدليل، وعلى ذلك فقس. فلو قال إنسان مثلا أنا أقول لكم يستحب أن يصلى أو تصلى سنة الظهر 10 ركعات زيادة خير، أليس كذلك؟ الذي ينظر يقول ما شاء الله، هذا خير، ما أراد بالناس إلا الخير. لكن ما رأيكم في قوله؟ يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح مع أنه ما قال إلا خير؟ نقول لأنك أتيتنا بعبادة ولم تأتنا بالدليل على هذه العبادة. الدليل على هذه العبادة إما أن يصليها المرء 2 ركعتين أو 4، أنت أتيتنا بماذا؟ بزيادة، فهذه العبادة التي أتيت بها جديدة، أليس كذلك؟ هات الدليل وإلا لا نقبل كلامك. وعلى ذلك فقس في جميع العبادات، جميع العبادات لا بد لها من دليل. لماذا؟ لأنه لو عبدنا الله بغير دليل وقعنا في محاضير كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة عند مسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس على طريقتنا وعلى هدينا فهو مردود، يعني مردود على صاحبه يوم القيامة. إذن الأمر خطير. العادات ما نمنعك منها، ولهذا بعض الناس لجهله يخلط، لما تقول له ذلك ماذا يقول؟ إذن حرم السيارة. سبحان الله، ما دخل السيارة في العبادة؟ نقول ما كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نقول له لا تستعجل، الأصل في عاداتنا وفي الأشياء الإباحة والحل، نحن ما نخالفك في هذا، لكن نحن نخالفك في العبادة. هل السيارة عبادة؟ من يقول بهذا؟ أليس كذلك؟ أين الرابط أصلا بين هذا وذاك؟ فمسكين لقلة علمه وعدم اطلاعه على كلام أهل العلم كالأئمة الأربعة يحصل عنده الخلط والخبط. ولهذا نقول لابد أن تفرق بين العادات وبين العبادات. العادات مباحة، افعل ما شئت ما لم يخالف الشرع، أليس كذلك؟ وأما العبادة فلا تفعل إلا بما ثبت. واضح هذا؟ لابد أن ننتبه لهذا القيد. ولهذا يقول رحمه الله قال فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله إما نصا صريحا أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. نعم، يقول رحمه الله فالعادات هي ما اعتاده الناس. وهذا الأصل يكاد يكون إجماع أن الأصل في العادات وفي الأشياء الحلوة الإباحة. وضح لكم؟ فيقول رحمه الله ما اعتاده الناس من المآكل، ما لم يأكل بأي صفة بأي طريقة بشرط أن لا تخالف، ما يأكل بشماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصفة. لكن ما عدا ذلك كل كيف شئت. واضح؟ كذلك المشارب، سواء كان أنواع الأكل لا نمنعه، أو في صفة الأكل لا نمنعه، المشرب لا نمنعه، صفة الشرب لا نمنعه، ما لم يأتي ما يمنع. كذلك المركب، اركب ما شئت. واضح؟ اركب ما شئت وامشي كيف شئت وخذ بعادات الناس كيف شئت، الأصل فيها الحل، ما نمنع أبدا. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، ما لم يأتي الدليل المانع المحرم. الله جل جلاله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وما هذه موصولة تفيد ماذا؟ العموم. وضح لكم؟ أي خلق لكم الذي في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض. هو خلق لمن؟ للإنسان. خلق لكم، واللام هذه هل هي للاختصاص أو الملك؟ على خلاف بين العلماء. إذن بيّنت هذه الآية أن كل ما في الأرض هو لمن؟ للإنسان، سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان. وكذلك عادات الإنسان وأفعال الإنسان وذهاب الإنسان، كل ذلك لا نمنع منه. ومن أراد أن يمنع وقال لا تفعل هذا الفعل، إذا لم يكن عبادة عادة، قال لا تفعل، قل له لماذا يا أخي، ما السبب؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل. تقول الآن نعم على العين والرأس. قال لا، لأن هذا الفعل أنا أرى أنه يعني لا أريد أن أراه منك، أراه سيء. طيب ما هو السبب؟ لا يوجد عنده دليل. إذا نقول له لا عبرة بكلامك. وضح لكم؟ لا بد أن ننتبه لهذه الجزئية. قال وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها وأمر بإخلاص لها، فمن تقرب بها إلى الله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصاحبه داخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. يقول رحمه الله تعالى وأما العبادات فإن الله جل جلاله خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أنه شرع لهم هذا الدين وبينه لهم. ولهذا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين كمل، كيف كمل؟ لم يكمل إلا بماذا؟ بتبيينه. ولهذا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين أو لم يبين؟ لا شك أنه عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء، أليس كذلك؟ ليلها كنهارها، واضحة صافية جلية، ما ترك شيء كما قال عليه الصلاة والسلام يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيء يبعدنا عن الله تعالى إلا وحذرنا منه. إذن الدين كمل. ومن هذا المنطلق أو قبل ذلك، هذا الدين لما كمل حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع. ولهذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله جل جلاله أم لهم شركاء، هل لهم شركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هل لهم شركاء؟ كل من شرع وقال هذه العبادة جائزة ولم يأتي بدليل، هو جعل مع نفسه شريك مع الله. لماذا؟ لأن الذي يقول بأن هذه عبادة أو ليست بعبادة من هو؟ المشرع، وهو الله جل جلاله. فلو قال إنسان أنا أشرع لكم هذه العبادة، أقول هذه العبادة مشروعة، وما عنده دليل، إذن جعل نفسه ماذا؟ شريك مع الله، شرع شيء لم يأذن به الله، أليس كذلك؟ فإما أنه يتهم أن هذا الشرع ناقص وهو ما شاء الله كمله، وهذا طعن في من؟ في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خان الرسالة ما أتمم بهذا الزعم الباطل. أليس كذلك؟ الذي يقول والله أنا أشرع هذه العبادة وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يقل بها ولم يكن هناك نص يؤيده، إما أنه يزعم بأنه أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتمم الرسالة، إذا أداه أو من لوازم ذلك أنه خان الرسالة عليه الصلاة والسلام، وهذا قول باطل بل يؤدي إلى الكفر نسأل الله السلام. وإما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه، فإن قال بينه قلنا له هات البيان، واضح؟ فإذا أتى بالبيان صرنا إليه وإلا فلا. ومن هذا انطلق العلماء وقالوا بالإجماع أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، بالإجماع لا تقبل العبادة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذه الآية أيضا ظاهرة. الإخلاص لا بد منه، فلو تعبد الإنسان رب العزة جل جلاله بعبادة وهو لم يكن مخلص فيها وإنما أراد بها غير الله سبحانه وتعالى فهي مردودة، أليس كذلك؟ الشرط الثاني المتابعة، أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قالوا لو تعبد الإنسان رب العزة جل جلاله بعبادة وهو مخلص صادق لكن ما تابع فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن عبادته مردودة. لماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان مخلص أو غير مخلص. ولهذا لا ننسى الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نشك في أولئك الصحابة أنهم كانوا غير مخلصين؟ حاشا وكلا. لما جاءوا يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف هو؟ سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يصوم ويفطر وكان ينام إلى آخر الحديث، فقالوا هي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، والثالث قال أما أنا قال أقوم ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم على المنبر ونادى بالناس ثم قال أيها الناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يعني ما بالهم يقولون بأننا نقوم ولا ننام، ما شاء الله عبادة قيام الليل، ما به قيام الليل عبادة وإخلاص، إنهم صحابة وما فعلوا ذلك إلا يريدون وجه الله والجنة، هل نشك في ذلك؟ أبدا. إذن يريد أن يقوم الليل إلى الصباح عبادة صلاة تهجد، والآخر يريد أن يصوم إلى المغرب ثم يفطر ثم يصوم وهكذا يستمر، والآخر لا يتزوج النساء حتى يتفرغ للعبادة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ثم قال أما إني أصوم وأفطر، ثم الشاهد ومن رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب ونأى عن طريقتي وهدي فهو ليس مني وليس على نهجي وعلى طريقي، لأن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أقوم طريق وأفضل طريق، أليس كذلك؟ فمن رغب قال والله هذه عبادة تقال لها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس مني وليس على هدي وليس على طريقتي. ولهذا قال العلماء لا بد من شرطين، الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. إذا اختل شرط واحد مدت العبادة، أي شرط يختل من هذين الشرطين مباشرة العبادة اعتبر أنها باطلة بالشرع، واضح يا أخوان؟ إذن لابد أن ننتبه لهذه الجزئيات، ولولا خشية الإطالة لسردنا الأحاديث الكثيرة الدالة على الاتباع، ولكن كما قلت لكم هذان الشرطان محل اتفاق بين العلماء فيما يتعلق بالإخلاص، والنصوص كثيرة وكذلك الاتباع له عليه الصلاة والسلام. ولهذا المسلم ماذا يقول؟ لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما يقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا لما قلت هذه الكلمة تلزم بماذا؟ باتباعه. ولا ما الفائدة من ذكرها؟ أنت شهدت أنه هو الرسول، إذا شهادتك هذه تدل على أنك لا تتبع إلا من؟ إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تتعبد الله إلا بما جاء عن طريق من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما دام أفردت الله تعالى بالوحدانية والألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كذلك تفرد محمد عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالاتباع. هذه مسألة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. بقي شيء من الوقت؟ طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا تبني الزوائد. قال يعني أن الوسائل تبقى أحكام المقاصد. انتبه، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المقاصد والوسائل. لهذا قال المصنف: وسائل وسائر الأمور كالمقاصد، أو وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. أي أن الوسيلة تعطى حكم الغاية، فإذا كانت الغاية مستحبة كانت الوسيلة مستحبة، إذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة، إذا كانت الغاية محرمة كانت الوسيلة إليها محرمة، إذا كانت مكروهة كانت الوسيلة إليها مكروهة، إذا كانت مباحة كانت الوسيلة إليها مباحة. هذه القاعدة تعرف عند الفقهاء: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فننظر في المقصد، إن كان المقصد حرام فالوسيلة إليه حرام. مثال ذلك: نحن نعرف بأن البيع حلال، وبيع العنب حلال أو حرام؟ حلال. لكن لو جاءنا إنسان وقال للبائع: أعطني هذا العنب سأصنع به خمر، أشتري عنك هذا العنب سأصنع به خمر، ها الغاية ما هي الآن؟ حرام، وهو الخمر. الوسيلة وهو البيع حلال ولا حرام؟ حلال، لكن صار حرام لأجل المقصد. وضح لكم؟ فلان خذني معك، إلى أين تذهب؟ والله أنا أريد أن أذهب إلى المرقص الفلاني أو للمكان الفلاني للزنا. أنت الآن صرت وسيلة، تقول له: آسف ما أستطيع، لأن هذه الوسيلة أخذت حكم المقصد والغاية. انتبه لهذه المسألة، وعلى ذلك فقس. إذا كان مثلا ذهب إلى الصلاة وأعنته على ذلك، هذا المقصد أخذ حكم الغاية. إذا كانت الصلاة واجبة، إذن هذه الوسيلة وهي المشي إلى المسجد صار ماذا؟ واجب. ومن هنا نتجت القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقاعدة الأخرى: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هذان قاعدتان مهمتان في الفقه وفي أصوله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم الواجب وهو صلاة الفرض إلا بماذا؟ إلا بالإتيان، أليس كذلك؟ إذن صار الإتيان واجبا. مثلا الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، أليس كذلك؟ وأنت لا يوجد معك ماء، لكن الماء يباع، تقول: أنا الأصل أن الماء هذا مباح، أشتري أو لا أشتري؟ نقول: نعم، لكن لما كانت الصلاة واجبة والوضوء شرط لها، وما لا يتم الواجب وهي صحة الصلاة إلا بشرائك لهذا الماء لتتوضأ، صار شراؤك للماء واجبا إذا كنت تستطيع أن تشتري. واضح؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك قاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. وقد ضربت لكم أمثلة كما تقدم. وهذه القواعد مهمة جدا، وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فرق شاسع. ومن لا يفرق بين هاتين القاعدتين يقع في الخلط والخبط. وقد يقع بعض طلاب العلم ويظن أنه ما شاء الله يتكلم في الفقه ويخلط. مثلا لو أن إنسان، نحن نعرف بأن الحج واجب، أليس كذلك؟ فهل يجب على المكلف أن يجمع المال حتى يذهب إلى الحج أو لا يجب؟ هنا تأتي القواعد. هل هنا أطبق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ هذه جزئية يخلط فيها من لا يفقه القواعد العلمية عند العلماء، فيطبق تطبيق عشوائي ولا يصيب. لما ننظر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الحج هو واجب، لكن هذا المكلف غير مستطيع الآن، أليس كذلك؟ فهل يجب عليه أن يبحث عن ما يجعله واجب عليه حتى يصير الحج واجب عليه أو لا يجب؟ أبدا لا يجب. لهذا قالوا ما لا يتم الوجوب، لأنه لو بحث المال صار ماذا؟ مستطيعا. إذن صار الحج عليه واجب. نقول لا، لا يجب عليك. ولهذا قلنا ما لا يتم الوجوب، أي وجوب الحج عليك أيها المكلف إلا به وهو جمع المال، وهو جمع المال، فليس بواجب. لا يجب عليك أن تجمع المال حتى تستطيع أن تحج، لا يجب أن تجمع المال حتى تصير بعد ذلك مكلف وتأثم. واضح الفرق؟ مثاله أيضا الزكاة. الإنسان الذي يصرف المال ولا يجمع المال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، هل نقول لا يجب عليك أن تترك مال بلغ النصاب حتى يحول عليه الحول وتجب عليك الزكاة؟ هل نقول له ذلك؟ أبدا. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الوجوب وهو وجوب الزكاة عليه إلا به وهو إبقاء المال الذي يبلغ النصاب فليس بواجب. فلا بد أن نفرق بين هذه القواعد حتى لا يحصل الخلط والخبط. المهم يقول رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد، وهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. قال قال يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى الصلاة الفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. أما قوله مجالس العلم، طبعا الاختلاف إذا كانت مسنونة أو كانت فرض كفاية أو كانت فرض عين، لأن طلب العلم كما تعلمون منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، يدور بين هذين الأمرين. قال قال وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه ويكون شركا أصغر، مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. نعم، هذه الأمور كلها وسائل تفضي وتوصل إلى الشرك، والوسيلة تعطى حكم المقصد، ولهذا كانت لا تجوز. قال وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما، فالوسائل إليه محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروه. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. نعم، لعلها يدخل فيها ربع الدين، وهو كما قال رحمه الله لأنها في أغلب أبواب الفقه. واضح. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال في نفس المبحث أو استشكال. نعم. العادات إذا ما كانت شعارا لهم فلا بأس من باب الاشتراك، أما إذا كانت شعار فلا. واضح الفرق؟ في فرق بين واجب أو حلال. نعم. كيف ما فهمت سؤالك إلى الآن؟ إذا كان المقصد واجب، الوسيلة إلى هذا الواجب تصبح واجبة، لأن ما تستطيع أن تأتي بهذا الواجب إلا بالوسيلة. لا، إذا كانت الوسيلة هذه محرمة لذاتها لا يصح أن نأتي بها للوصول للواجب. أحسنت، هذا سؤاله. يعني إذا كان الواجب لا نستطيع أن نصل إليه إلا بمحرم، هذه مسألة أخرى. لا، الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية نسأل الله السلامة، ما في شيء اسمه غاية تبرر الوسيلة في الإسلام. واضح، هذه قاعدة دخلت على المسلمين فقالوا الغاية تبرر الوسيلة، ما دام الغاية حسنة افعل ما شئت حتى تصل. هذه قاعدة خطيرة جدا، لأن فيها نسف الدين. واضح، قد يقول الإنسان مقصدي والله حسن. طيب، نحن ما نتكلم على مقصدك، نحن نتكلم على طريقك، وفرق بين هذا وذاك، فالأمر خطير. طيب، في سؤال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ووقفنا على قوله وقولي: واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولي: واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأشياء ثلاثة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقولي: واحكم بهذا الحكم للزوائد. نحن تكلمنا في الدرس الماضي بأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجب كانت الوسيلة إليه واجبة، وإذا كان المقصد مستحب كانت الوسيلة إليه مستحبة، وإذا كان المقصد مباح كانت الوسيلة إليه مباحة، وإذا كان المقصد مكروه كانت الوسيلة إليه مكروهة، وإذا كان المقصد محرم كانت الوسيلة إليه محرمة. وهذا قد فصلنا فيه وضربنا عليه أمثلة، ليس كذلك؟ الآن المصنف يقول رحمه الله في تتمة البيت: واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول رحمه الله تعالى: الأشياء ثلاثة. إذا تصورت هذا عرفت ما معنى قوله: واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول: قال أولا المقاصد كالصلاة مثلا، وثانيا وسائل